الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فقد فرغنا بحمد الله تعالى من باب النكرة والمعرفة، ولكن قد بقي منه شيء يسير يتعلق بالحديث على آل الزائدة، فهي ليست داخلة في الحقيقة في هذا الباب، لكن تذكر استطرادا عند ذكر آل المعرفة. تذكر استطرادا، ما معنى الاستطراد؟ الاستطراد معناه الزيادة أو الإطالة في شيء ليس من الموضوع في الحقيقة لكن له علاقة به. أنتم معي؟ أحيانا يتكلم المتكلم في موضوع ما ثم يأتي شيء من خارج هذا الموضوع ولكن له ارتباط من جهة بهذا الموضوع فيذهب إليه ويتكلم فيه ثم يعود مرة أخرى إلى الموضوع ماذا؟ الأصلي. فيسمون هذا استطرادا، يسمونه ماذا؟ استطرادا. أنتم معي؟ جميل. فبقي أن نتكلم على آل الزائدة. ماذا يقصد بآل الزائدة؟ وما أنواعها؟ وما مواضع زيادتها؟ هذا ما نبينه إن شاء الله. فانتبه، ذكرنا أن آل على ثلاثة أنواع. فهناك آل موصولة وهي التي تؤول بالموصولات، وهناك آل معرفة وهي التي تفيد ما دخلت عليه تعريف كالرجل والغلام، وهناك آل زائدة وهذه التي يبقى الحديث عليها. فما آل الزائدة؟ يقولون آل الزائدة هي حرف يزاد في الاسم لكنه لا يفيد تعريفه. آل الزائدة حرف يزاد في الاسم، فهي أيضا من علامات الأسماء، يعني على كل حال آل من علامات الأسماء سواء كانت موصولة أو معرفة أو حتى زائدة. آل على كل حال علامة من علامات ماذا؟ الأسماء بكل أنواعها، سواء كانت آل موصولة كالضارب والمضروب، أو كانت معرفة كالرجل والبيت، أو كانت زائدة كالحسن والحسين والذي والتي. فآل الزائدة هي حرف زائد وهي حرف ليست اسما، حرف زائد لا يفيد الاسم تعريف. لماذا؟ قالوا لأن الاسم الذي اتصلت به إما أن يكون معرفة أصلا فلا يحتاج إلى معرف، وإما أن يكون نكرة ولا يحتاج أن يتعرف، هي لا تفيد تعريف. لماذا؟ لسبب من سببين، إما لأن الاسم الذي اتصلت به لا يحتاج أصلا إلى تعريف لأنه معرفة، وإما أن يكون الاسم نكرة ولا يحتاج أصلا أن يتعرف. فمثلا رجل اسمه حسن أو حسين أو عباس، هذا معرفة، هذا علم، فإذا دخلت فقيل الحسن والحسين والعباس قلنا هذه زائدة ليست معرفة. لماذا؟ لأن الاسم أصلا معرفة فهو لا يحتاج إلى معرف آخر، فلذلك نعرف أنها زائدة. ومن أحكام التمييز أنه نكرة، كمثل ازداد محمد علما، من أحكام التمييز أنه نكرة. فإذا وجدنا أل مع التمييز علمنا أنها زائدة، لأن التمييز لا يحتاج أن يتعرف، لأن من شروطه أن يكون نكرا، فنعلم أيضا أنها زائدة. فلذلك نقول أل الزائدة هي التي لا تفيد ما دخلت عليه تعريف، لا تعرف. لماذا؟ إما لأنها دخلت أصلا على معرفة فيعلم أنها زائدة، وإما لأنها دخلت على نكرة لا تحتاج أن تتعرف فيعلم أيضا أنها زائدة. نعم، هذا هو المقصود بأل الزائدة، هي التي لا تفيد ما دخلت عليه تعريف. يعني الخلاصة، إذا وجدت أل مع اسم معرفة بدونها فاعلم أنها زائدة، وإذا وجدت أل مع اسم من شروطه التنكير فاعلم أنها أيضا زائدة. فمثلا من شروط التمييز كما قلنا التنكير، فإذا وجدنا أل علمنا أنها زائدة، ومن شروط الحال أيضا التنكير، فإذا وجدنا أل مع الحال علمنا أنها أل، لأنه لا يحتاج إلى تعريف. واضح يا إخوان؟ فلذلك أل الزائدة لا تكون إلا في هاتين الحالتين، تكون أل زائدة في حالتين، الأولى أن تتصل بمعرفة، الأخرى أن تتصل باسم من شروطه التنكير. خلاص، في الحالتين تكون زائدة. طيب، أل الزائدة نوعان، أل الزائدة نوعان، زائدة لازمة وزائدة غير لازمة. هي على كل حال زائدة، لكن أحيانا تكون لازمة وأحيانا تكون غير لازمة. ما المقصود بلازمة؟ المقصود واجب. هي زائدة لكن أحيانا تكون واجبة، لا بد منها أحيانا، ولا يجوز أن يكون الاسم بدونها مع أنها معناها زائدة، هي زائدة زيادة يعني، لكن الاسم لا بد أن يتصل به، فيقال زائدة واجبة أو زائدة لازم، يعني لا بد من الزيادة، لا بد منها. وهناك زائدة غير لازم، يعني ليست واجبة، إن شئت ذكرتها وإن شئت حذفتها. طيب، نبدأ بالنوع الأول. من النوع الأول وهو الزائدة اللازمة يدخل تحته أربعة أشياء، النوع الأول وهو الزائدة اللازمة يدخل تحته أربعة أشياء، والنوع الآخر وهو الزائدة غير اللازمة يدخل تحته شيئان فقط. طيب، نبدأ بالنوع الأول، الزائدة اللازمة يدخل فيها أربعة أشياء وهي كالآتي: الشيء الأول ال التي تتصل بالأسماء الموصولة، هذه لا شك أنها زائدة، هي زائدة. قلنا الزائدة لها حالتان، إما أن تتصل بمعرفة وإما أن تتصل بنكرة لا تحتاج إلى تعريف. فأل التي تتصل بالأسماء الموصولة، الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، الأولى، اللاتي، منعه زائد، من حيث الزيادة هي زائد ليست معرفة. لماذا؟ لأن الاسم الموصول معرفة أصلا، لكنه معرفة بالصلة، معرفة بماذا؟ ليس معرفة بواسطة أل، ليس الذي والتي كالرجل والبيت، الرجل والبيت معرفة بسبب أل، وأما الذي والتي فهي معرفة بسبب الصلة، يقال جاء الذي نجح، الذي معرفة بسبب نجح لا بسبب أل، لو كانت معرفة بسبب أل لكان قولنا جاء الذي يكفي. صحيح أم لا؟ فنعلم من هذا أنها زائدة لأنها اتصلت بمعرفة، ولكنها لازم لا يجوز أن يتجرد الاسم عنها. فلا يجوز أن تقول جاء الذي نجح، لا، لابد أن تقول جاء الذي نجح. لا تقول جاء أولى نجح، لا، لابد أن تقول جاء الأولى نجح. واضح؟ فهذا الموضع الأول من مواضع آل الزائدة اللازمة. الموضع الثاني آل المتصلة بأسماء البلاد. هناك بلاد، هناك أسماء بلاد فيها آل، اليمن، العراق، الكويت، الصومال، اليابان، الصين، وهناك أسماء بدون آل، مصر مثلا، روسيا، فرنسا، ليس فيها آل. فهذه الأسماء، أسماء البلاد التي فيها آل، ما نوع آل فيها؟ هي زائدة. لماذا؟ لأن أسماء البلاد معرفة بالعالمية وليس بأل. لو كانت أسماء البلاد التي فيها المعرفة بأل لكانت البلاد التي بدون أل نكرة. صحيح أم لا؟ صحيح. فإذا هذه أل زائدة لأنها اتصلت بمعرفة أصلا، فهذه البلاد أعلام والعلم معرفة، لا يحتاج إلى أل، فأل زائدة لكنها لازمة. لا بد، لا يجوز أن تقول سافرت إلى العراق، لا، لابد أن تقول إلى العراق، إلى اليمن، إلى الصومال، إلى اليابان، هكذا. لا تقول سافرت إلى يابان، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. النوع الثالث، ال المتصلة بكلمة الآن. ال المتصلة بكلمة ماذا؟ الآن. لكن هذه فيها خلاف، بعضهم قال هي ال زائدة. إذا قلت مثلا سأقابلك الآن، سأسافر الآن، هناك من قال هذه ال زائدة. لماذا؟ قالوا لأن كلمة الآن معرفة لأنها تدل على زمن معين وهو الوقت الحاضر. أنتم معي؟ تدل على زمن معين وهو الوقت ماذا؟ الحاضر الذي أنت فيه، فهي علم على هذا الوقت، هي علم على هذا، فمعنى ذلك أنها معرفة بدون أل، وهذا يعني أن أل زائد. هناك من قال ذلك، فيها خلاف، هناك من قال هذا، هناك من قال الألف واللام فيها زائد. لماذا يا قوم؟ قالوا لأن كلمة آن في نفسها تدل على الوقت الحاضر، فهي علم على هذا الوقت، كمثل عراق تدل على بلد معين، لكن العرب أوجبوا معها أل، أوجبوا معها أل، فهي معرفة بدون أل، فلما اتصلت أل علمنا أنها زائدة، لأن أل إذا اتصلت بمعرفة كانت زائدة، لكنها لازمة. هذا رأي. وهذا رأي ابن مالك، ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله، قال وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن، فذكر الآن في النوع الزائد اللازم. هذا رأيه. وهناك رأي آخر يقول لا، كلمة آن نكرة بمعنى وقت، آن كمثل حين، يقال مات في آن واحد يعني في وقت واحد. وقال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، فهي بمعنى وقت، فهي نكرة. فأل إذا دخلت عليها تعرفها، فأصبحت للوقت الحاضر الآن، يعني الوقت الحاضر، فهي المعرفة. فإذن هناك من قال هي الزائدة بناء على أن كلمة آن معرفة، وهناك من قال بل هي معرفة بناء على أن كلمة آن نكرة. مفهوم يا إخوان؟ ففيها خلاف. النوع الرابع أو الموضع الرابع من مواضع ال الزائدة اللازمة آل المتصلة بالعلمين اللات والعزة، اللات والعزة. هذان العلمان اسمان لصنمين كان لقريش في الجاهلية، جاء ذكرهما في القرآن. قال تعالى في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يشير إلى هذه الأصنام. أفرأيتم اللات والعزى، وكانوا يحلفون بهما فيقولون واللات والعزى. أنتم معي؟ فهذان علمان كالعراق واليمن، فهما معرفة بالعالمية، فلذلك يعلم أن أل معهما زائدة، لكنها زائدة لازم لا بد منها. نقول كانت قريش تعبد العزة واللات، ولا تقول تعبد عزة ولات، لا تقول، لابد أن تقول اللات. مفهوم هذا؟ كما قال ابن مالك رحمه الله وقد تزاد لازما كاللاتي، أي كهذا، والآن والذين ثم اللاتي، يقصد الأسماء الموصولة منها اللائي واللاتي هكذا. فهذه أربعة مواضع تكون أل فيها زائدة لازمة، زائدة لازمة، قد عرفت السبب. يبقى النوع الآخر وهو الزائدة غير اللازمة، زائدة غير يعني ليست واجبة. هذه يجوز ذكرها وحذفها، لا مشكلة، إن شئت ذكرتها وإن شئت حذفتها. ويدخل تحتها شيئان وهما كالآتي: الشيء الأول أل المتصلة بأسماء الناس، أل المتصلة بأسماء الناس، فكل اسم لإنسان فيه أل تكون أل فيه زائد. إذا وجدت اسما من أسماء الناس فيه أل فاعلم أنها زائدة، كمثل الحسن والحسين والعباس والفضل والمأمون والفاروق والصديق وهكذا. ولكن اعلم أن زيادة أل في أسماء الناس شيء سماعي، فلا يجوز أن نزيد بأنفسنا، لا يجوز أن أقول السفيان والمحمود والزيد والعمر، لا، لا يجوز هذا، هذا أمر سماعي. نعم، أمر سماعي ليس قياسيا. قال ابن مالك رحمه الله: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيا يشير إلى هذا النوع: الفضل، الحارث، النعمان، العباس، الحسين، الحسن. قال: وبعض الأعلام عليه دخل، أي دخل أن، فقال وبعض، فيعلم أن هذا الأمر شيء فلا سماعي، فلا تزاد أل مع كل الأعلام، بل يقتصر على المسموع. فقال: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل. المهم، قال: كالفضل والحارث والنعمان، هذه أمثلة، فضل وحارث ونعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. الذكر والحذف سيان، ما معنى سيان؟ سواء، سي بمعنى مثل، ومنه كلمة لا سيما، فكلمة سي بمعنى مثل، وفي المثنى يقال سياني أي سواء. قال: فذكر ذا وحذف سيان، يعني إن شئت ذكرت أل وإن شئت حذفته. تقول مثلا: أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم العباس، ويمكن أن تقول: أسلم عباس عم النبي، عباس بدون أل، هذا جائز وهذا جائز. فهذا النوع يدخل تحت آل الزائدة غير اللازمة نوعاً: الأول آل المتصلة بأسماء الناس، هذا نوع. نوع آخر، أو النوع الآخر، آل التي تزاد في الضرورة، التي تزاد في ضرورة الشعر. قلنا من شروط التمييز أنه نكرة. طيب، إذا وجدنا بيتا من الشعر جاء فيه التمييز معرفة، جاء فيه التمييز بأل، فماذا نقول؟ نقول: هذه زائدة. صحيح أم لا؟ صحيح. وقد جاء مثال يقول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، وطبت النفس يا قيس عن عمري. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، وطبت النفس يا قيس عن عمري. الشاهد في قوله وطبت النفس، هذا تمييز، يقال طاب زيد نفسا، الأصل طابت نفس زيد، هذا هو الأصل، كما يقولون تمييز محول كما سيأتي. كما نقول طاب البيت هواء، يعني طاب هواء البيت، كذلك طاب زيد نفسا، هكذا الأصل، لكن ورد وطبت النفس، فمن هنا نعلم أن أل زائد، لكنها ليست لازم، يعني ليست واجبة، لأنها زيدت ضرورة فقط، لكن في غير الشعر تحذف، في غير الشعر تحذف. أقول وطبت نفسا، مفهوم يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا هو النوع الأخير من أنواع أل، وهو أل الزائدة. طيب، يأتي سؤال يتعلق بأل التي تتصل بأسماء الناس. قد يقال: لماذا زادوا أل مع هذه الأسماء؟ قلنا زاد العرب أل مع بعض أسماء الناس. طيب لماذا؟ ما الغاية؟ ما الغرض؟ يذكرون غرضا لذلك. تذكرون أننا في باب العلم ذكرنا شيئا لم يذكر في الكتاب، قلنا ينقسم العلم إلى مرتجل ومنقول. المرتجل هو العلم الذي لم يستعمل من قبل كعمرو وزيد، والمنقول هو الذي كان يستعمل في شيء ثم نقل كمحمود، هذا أصله اسم مفعول ثم سمي به رجل، كعادل هذا اسم فاعل ثم سمي به رجل، مهدي هذا أيضا اسم مفعول، مثلا حسن هذا أصلا صفة مشبهة سمي رجل، جميل صفة سمي رجل بهذا وهكذا. فهناك علم مرتجل وعلم منقول، والعلم المنقول ثلاثة أنواع. هناك منقول عن صفة يعني أصله صفة وهذا الغالب كمحمود وحسن وعباس، وهناك منقول عن مصدر كفضل هذا مصدر، وهناك منقول عن اسم جنس كمثل نعمان، فكلمة نعمان أصلا من أسماء الدم، وكمثل أسد فأسد من أسماء الحيوان المعروف هذا اسمه جنس. تمام. طيب هذه الأعلام المنقولة كان العرب يزيدون أل مع بعضها وليس مع الكل، فقالوا الحسن والحسين والعباس والفضل والنعمان. السؤال الآن لماذا كانوا يزيدون هذه الألف واللام مع هذه الأعلام؟ السبب كما قالوا الإشارة إلى الأصل الذي نقلت عنه هذه الأعلام، كأن الألف واللام تقول لك انتبه، فهذه الأسماء قبل أن تكون أعلاما كانت صفات أو مصادر، ونحن نعلم أن الصفة تقبل أل وأن المصدر يقبل أل لأنها نكرات، يعني الأصل في العلم أنه لا يحتاج إلى أل لأنه معرفة. طب لماذا جاءوا بأل مع العلم مع أنه أصلا لا يحتاج؟ للتنبيه على الأصل. فكأن الألف واللام تقول لك اعلم أن هذه الكلمات قبل أن تكون أعلاما معارف كانت نكرات كانت صفات، ودخول أل يشير إلى هذا. أنتم معي؟ تذكر بالأصل. لذلك يقولون هي يسمونها أل للمح الأصل، لمح يعني للتنبيه على الأصل الإشارة إلى الأصل، هكذا قال ابن مالك. قال رحمه الله وبعض الأعلام عليه دخل أي أل للمح ما قد كان عنه نقلا، لتلمح الأصل، هي تذكر بالأصل. كرجل مثلا كان فقيرا وكانت ثيابه مقطعة ومرقعة فأغناه الله، فخشي على نفسه من الفتنة والعجب فاحتفظ بهذه الثياب المقطعة حفظها، فكان كلما حدثته نفسه بأن يتكبر ويفخر نظر إلى هذه الثياب ليتذكر حالته الأولى فيعود إلى صوابه ويرجع إلى التواضع. أنتم معي؟ فكأن هذه الألف واللام كأنها تنبهك إلى أن هذه الأعلام قبل أن تكون أعلاما وقبل أن تكون معارف كانت ماذا؟ كانت نكرات، كانت تحتاج إلى الألف واللام. واضح يا إخوان؟ نعم. هذا ما يتعلق بالنوع الأخير من أنواع ال، وهو الزائد. بهذا نكون بحمد الله تعالى قد فرغنا من الكلام تماما على باب النكرة والمعرفة، ويأتي بعده باب جديد وهو باب الابتداء. وباب الابتداء هو باب المبتدأ والخبر. نعم، هو باب المبتدأ والخبر، ونبدأ في هذا الباب من الغد إن شاء الله تعالى حتى نبدأ بابا جديدا في يوم جديد إن شاء الله. نعم، اليوم إلى نصف ساعة بعد الصلاة.